وقل صحبت صاحب وقلت في امي شل حمله جم جبل حمله اتق الخط على حمله. صحبت صاحب وقلت في يومي شل حملي جم جبل حمله اتق الخط على حملي. كذاب يلي تقول غيري ليش الحملي كذاب يلي تقول غيري الحملي لفت جميع البلاد لواحد يشيل حملي اتعبت وشقيت ولكن بدون فايدة ولكن بدون فايدة ولا اشتكي له ويقول وانا مليش الحمل. بقول البخت لو مال ما تقدر تعدله بيدك والله المعدل الكريم ما تقدر تعدله بيدك. البخت لو مال ما تقدر تعدله ما تقدر تعدله بيدك والله المعدل الكريم ما تقدر تعدله بيدك ما تقدر تعدله بيدك اترك همومك وخلي الحمل على سيدك. اترك همومك وخلي الحمل على سيدك وخلي الحمل على سيدك ما سمعنا يا منادي نادي في ظلام الليل احنا سمعنا منادي نادي.